بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فمع المجلس 65 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، وصلنا إلى النوع 53، وهو معرفة المؤتلف والمختلف وما أشبه ذلك في الأسماء والأنساب. يعني إيه المؤتلف والمختلف؟ يعني الذي تأتلف ألفاظه وتختلف نطقها، تكتب بنفس الأسلوب، كلمتين بنفس الإيه؟ الحروف والصورة، يبقى اللفظ المكتوب في الخط نفس الكلام ولكن النطق مختلف، واضح كده؟ يبقى النطق ايه يا اخوانا؟ مختلف، من تشديد كلمة، رفع كلمة، ضم كلمة، تمام؟ قال ومنه ما، يعني مثلا كلمة سليم ولا سليم بتتكتب زي بعضها، نعيم ولا نعيم، عمارة ولا عمارة. مشكلة المباحث دي مشكلتها في ايه يا اخوانا؟ إنها لا تعرف مثل النحو عن طريق الجملة، لا، هذه الأمور لا تأتي إلا سماعية ومحتاجة حفظ، لا تعرف من السياق. يعني لما تيجي تقول طب رجع الكلمة شوية، طب هات اللي قبلها، طب هات اللي بعدها، عمرك ما توصل لحقيقة النطق إلا بالرجوع إلى الكتب التي صنفت في كيفية ضبط أسماء الأعلام، تمام؟ فقال معرفة المؤتلف والمختلف، المؤتلف إنها ائتلفت صورة الكتابة واختلفت في طريقة النطق، تمام كده ولا صعبة؟ يبقى الائتلاف في الصورة والاختلاف في الصوت، تمام؟ نعم. قال معرفة المؤتلف والمختلف وما أشبه ذلك في الأسماء والأنساب، سواء للإسم أو النسب. قال ومنه ما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته. قال ابن الصلاح وهو فن جليل ومن لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره، كثر خطأه، ولم يعدم مخجلا. مخجلا يعني واحد يحرجه، يجي يقول نعيم يقول له نعيم، واخد بالك؟ يجي يقول عمارة يقول له عمارة، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هو عامل شيخ وقاعد وبيقرأ ويجي يقرأ الأسماء خطأ. طب انت راجل محدث وبتقرأ الحديث جميل وكل شيء زي ما سمعت، ولكن للأسف لما بتيجي تقرأ أسماء الرواة تنطق أسماء الرواة خطأ، فلا يعدم مخجلا. مخجلا يعني إيه؟ أحد من الناس يستدرك عليه فيوقعه في الخجل. طبعا هذه الأمور يعني لا يوجد فيها خجل ولا حاجة، يعني أنت قاعد وذكرت لك اسم راوي أنت وقفت عليه وسمعته من إمام ضابط، وأنا لم أسمعه من إمام ضابط، ولا يوجد أحد يحفظ كل هذه الأمور إلا النادر. قال وقد صنف فيه كتب مفيدة من أكملها الإكمال لابن ماكولة على إعواز فيه. الأمير ابن ماكولة له كتاب عظيم اسمه الإكمال، هذا الكتاب تكلم فيه في مثل هذه الإخوانة الأمور المختلف والمختلف. قال على إعواز فيه، إعواز يعني فاتته أشياء، فاتته أشياء. قلت ده الإمام ابن كثير يعني ابن الصلاح قال وقد صنف فيه كتب مفيدة من أكملها الإكمال لابن ماكولة على إعواز فيه. قلت أي الإمام ابن كثير قد استدرك عليه الحافظ عبد الغني بن نقطة كتابا قريبا من الإكمال في فوائد كثيرة. يعني الحافظ عبد الغني بن نقطة ألف كتابا استدراكا على الإكمال لابن ماكولة، تمام يا اخوانا؟ في فوائد كثيرة، وقد طبعته جامعة أم القرى في رسائل علمية للدكتوراه في 4 مجلدات. قال وللحافظ أبي عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين، ليس البخاري صاحب الصحيح، كتاب مفيد أيضا في هذا الباب. المحقق قال كذا في الأصلين ومثله في طبعة الشيخ أحمد شكر، وقد ترجح لدي بعد بحث شديد أن هذا مصحف من النجار، وللحافظ أبي عبد الله النجار أو النجار واخدين بالكم؟ او ممكن كانت النجاريه فحدث الخطا هنا فلبس عليهم فكتبوا ايه؟ البخاري. شفت بقى مساله الله. قال لان صاحب البدايه والنهايه ذكر اللي هو ابن كثير، ذكر ان له كتابا في المؤتلف والمختلف، وذكر كتابه ايضا الامام الذهبي في السير وغيره. قال ومن امثله ذلك، يبدأ بقى يضرب لك ايه يا اخوانا امثله. قال ومن امثله ذلك سلام وسلام. انت عندك عبد الله ابن ايه؟ ابن سلام صحابي، وابو عبيد القاسم ابن سلام بالتجديد، صح ولا لا؟ اهو يبقى من امثله ذلك سلام وسلام، هذه لا تعرفها الا عن طريق هذه الكتب. قال وعمارة وعمارة، الأول بالضمة والثاني بالكسرة. علق الشيخ أحمد شاكر قائل أنه يوجد أيضا عمارة بتشديد الميم، تمام، وأيضا غمارة بالغين المعجمة المضمومة مع تخفيف الميم، وحزام وحرام. واحد يقول طب ما حزام عليها نقطة، نقول قديما لم يكونوا يكتبون النقاط، ما كانوش بينقطوا، واخدين بالكم ولا لا؟ النقط هذه النقط مثل الضبط والتشكيل اشياء محدثه، ولذلك المصحف الامام لم يكن منقوطا ولم يكن مشكولا، هذه النقط جيء بها فيما بعد من اجل التيسير على الناس، ثم جاء الضبط والتشكيل. فحزام وحرام، تمام. قال الشيخ شاكر ويوجد ايضا خرام بضم الخاء المعجمة وتشديد الراء، وخزام بفتح الخاء المعجمة وتشديد الزاي، وخزام بضم المعجمة وتخفيف الزاي، تمام؟ طيب عباس وعياش، ما هي لو كانت عباس وعياش من غير النقاط هتبقى نفس الكتابة واحدة، والفارق فيها ايه؟ النطق، تمام؟ قال الشيخ شاكر وهناك عناس وعياس وعتاس كلها بنفس الشكل. قال غنام وعسام. قال الشيخ شاكر ويوجد أيضا غسام، تمام، وكلها نفس الشكل لما بتتكتب، بس التنقيط هو اللي إيه والضبط هو اللي بيختلف. قال وبشار ويسار، بشار ويسار لو شلت النقط هتبقى نفس الإيه الشكل، تمام. قال بش وبصر. قال الشيخ شاكر ويوجد يسر ويسر ونسر ونشر وبشر. شوف مع ان الكلمه واحده في الكتابه وكل ده، الكلام ده مش هيرجع غير بقى انت محتاج احمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري، مش كده ولا ايه؟ هؤلاء هم الذين سيذكرون لك كيفيه ضبط هذه الاسماء. قال بشير ويسير ونسير. قال الشيخ شاكر وبشير ويسير ويسير ونستر. كل ده حارسة وجارية. قال الشيخ شاكر ويوجد أيضا جازية. طيب جرير وحريز. قال الشيخ شاكر ويوجد أيضا جرير بالتصغير وخزير بالتصغير وجربز جربز، تمام، وحبان وحيان. انت عندك ابن حبان وابن ايه وابو حيان، مش كده؟ نعم. قال ويوجد ايضا حبان، حبان وحبان وحنان وجبان وجنان وجيان وحنان وجنان. كل ده الكلمة بتكتب بنفس الأسلوب. قال رباح ورياح، رباح ورياح، سريج وشريح، سريج وشريح، عباد وعباد، الأول بكسر العين وتشديد الموحدة عباد، والثاني بالضم وتخفيف الموحدة. قال ويوجد أيضا عباد وعياد وعناد وعياز. قال ونحو ذلك. وكما يقال العنسي والعيشي والعبسي. العنسي والعيشي والعبسي. الحمال والجمال. تمام؟ ويوجد أيضا جمال. تمام؟ الخياط والحناط والخباط. الخياط والحناط والخباط. البزار والبزاز. البزار والبزاز. وأحيانا حتى تكون متشكلة وفيها النقاط وكل حاجة ويختلف معك أنت النظر فتقول البزاز وهي البزار، صح؟ وبتحدث كثيرا. الأبلي. الأبلي والأيلي. تمام؟ لأن الأبلي نسبة إلى إيه؟ أبلة. والثاني الأيلي نسبة إلى أيلة. وأحيانا يعرف العلماء الفروق والأسباب إيه، وأحيانا لا يعرفون الأسباب إيه. ده اسمه كده أو نسبه كده ويبحثوا ولا يجدون. قد يكون معروفا لدى الأقدمين. تمام؟ قال الأبلي والأيلي. قال ويوجد أيضا الإيلي نسبة إلى إيلة. والآبل. قال البصري والنصري. النصري والبصري. قال ويوجد أيضا النضري والنضري. النضري والنضري. قال والثوري والتوزي. التوزي. التوزي. الثوري والتوزي. طبعا أسماء كما ترون النطق حتى صعب. الثوري الأول بفتح الثاء المثلثة وإسكان الواو وبالراء الإمام الثوري سفيان. التوازي الثاني بفتح التاء المثنى الفوقية وفتح الواو المشددة وبالزاي. التوازي. تمام كده. قال ويوجد أيضا البوري والنوري كلاهما بضم أوله وبالراء وأولهما بالباء الموحدة. والتوزي كل ده. الجريري والجريري والحريري. تمام؟ قال ويوجد أيضا الجزيري والجزيري والحزيري كل هذه. قال والسلمي والسلمي. سلمي وسلمي. تمام؟ واحد نسبة إلى بني سلمة السلمي، والثاني السلمي نسبة إلى بني سليم. يبقى النسبة هي التي جعلت هذه الأسماء أو الأنساب تختلف. الهمداني. الهمداني والهمزاني. الهمداني بإسكان الميم. الهم مش الهمداني، لا، الهمداني. والثاني الهمزاني. تمام؟ وما أشبه ذلك وهو كثير، لأن همدان غير همزان. همدان قبيلة معروفة، همزان من بلاد الفرس. قال وهذا إنما يضبط بالحفظ محررا في مواضعه. تمام؟ يعني هذه في أمور يعني تضبط بالحفظ فقط فعلا وتحرر في مواضعها. قال والله تعالى المعين الميسر وبه المستعان. قال الشيخ شاكر من أهم علوم الحديث معرفة المؤتلف من الأسماء والألقاب والأنساب، وهو مما يقصر فيه وهم الرواه ولا يتقنه إلا عالم كبير حافظ، إذ لا يعرف الصواب فيه بالقياس ولا النظر، وإنما هو الضبط والتوثيق في النقل كما رأيت في الأمثلة السابقة. وقد صنف الحافظ الذهبي المتوفى سنة 48 و700 كتاب المشتبه في أسماء الرجال، طبع في ليضا سنة 63 و800 و1000 ميلادية. في ليضا أنا مكنتش عارف أنطقها، بس سألت بعض الناس اللي تعرف إنجليزي يعني هولندا، واخدين بالكم جامعة ليضا. قال وهو كتاب جيد جدا، جمع فيه أكثر ما يشتبه على القارئ، وقد اعتمدنا عليه في ضبط أكثر الأسماء التي ذكرها المؤلف وفيما زدناه عليها، ولكنه اعتمد في ضبط الشكل على الضبط بالقلم دون بيانه بالكتابة. يعني ضبط الشكل إيه؟ واخد بالك؟ بالقلم دون بيانه بالكتابة. يعني دون بيانه بالكتابة؟ يعني الجرير يحط فتحة مش كده ولا لا، أو ضمة الجرير. لكن هذا طبعا من الممكن أن يحدث فيه خطأ، لكن الحافظ ابن حجر جاء وصنع كتابا آخر كعادتي رحمة الله عليه، وكان يقيد ذلك بالكتابة فيقول بضم الجيم. قال: ثم ألف الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 250 و800 كتاب تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. يبقى المشتبه في أسماء الرجال الحافظ الذهبي، هو بقى جعل كتابه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، فأضاف إليه كعادتي رحمة الله عليه يضيف ويحقق. قال: اعتمد فيه على الضبط بالكتابة. الضبط بالكتابة يعني هو بضم الميم بكذا، واخدين بالكم؟ زي ما الشيخ شاكر عمل، زي ما الشيخ شاكر عمل في التحقيق. قال: وزاد زيادات كثيرة على الذهبي وغيره كعادته، وهو أوفى كتاب في هذا الباب ولم يطبع، ويوجد محفوظا بدار الكتب المصرية، ونسأل الله التوفيق لطبعه. يعني الشيخ شاكر رجع لهذا الكتاب كمخطوط، خدوا بالكم عشان تعرفوا المحققين كانوا زمان بيطفحوا الدم لما يجي يحقق. شوفوا انت الشيخ الألباني في كتاب مثلا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الطبعات القديمة، تجد المخطوطات كثيرة جدا في المراجع، الناس دي شغالة على مخطوطات. انت الآن المحققين ياريتهم بيجيبوا الكتب، ده شغال على الشاملة وبيحقق من الشاملة وبيسرق تحقيقات غيره، وفي الآخر حققه المحقق الكبير والبحاث النفيس والكلام ده كله. الناس دي كانت بتموت نفسها عشان تحقق، ممكن الواحد منهم كان يقعد أيام عشان يضبط حرفا، صدقوني. وشوفوا قصة الورقة الضائعة للشيخ الألباني، يعني اللي عايز يدور أو يربي في نفسه ملكة الهمة يسمع كلام الإمام الألباني في قصة الورقة الضائعة. الورقة الضائعة اللي ضاعت منه دي وقعد يبحث عنها في الظاهرية تسببت في إنه يعمل إيه؟ تسببت في إن الشيخ فهرس المكتبة الظاهرية، فهرس المكتبة الظاهرية علشان يدور على الورقة الإيه؟ الضائعة، وعثر على وبيدور على الورقة الضائعة، يفتح كتاب يلاقي فيه كنوز يعطف عليها، يخلص من الكتاب ده يدور على الورقة الضائعة يقع في كتاب تاني. قعد اشتغل رحمة الله عليه فهرس، قام بفهرسة المكتبة، هو مش موظف فيها ولا حاجة، وعملوا له مكتب فيها وقعدوا فيها وهو مش موظف، خلي بالك بس. شوف، وأصبح الألباني إمام الدنيا رحمة الله عليه. فشوف الإمام شاكر رحمة الله عليه كان شغال على إيه؟ مخطوطات الكتب. بعد ذلك قال المحقق: وقد طبع بعده بحمد الله في 4 مجلدات ضخام، وطبع قريبا أيضا كتاب توضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي في 10 مجلدات، وهو بحق أعظم ما رأينا من كتب المؤتلف والمختلف تحقيقا وتدقيقا. النوع الرابع والخمسون: معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب. نقف عليه ولا؟